مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 22 إلى 28 مايو 2023. في عناوين هذه الحلقة: تخبط في ردود الجهاديين على حرب المياه بين طالبان وإيران، هل يتحول الدم كلها جماعات جهادية ولدت من رحم واحدة؟ لك أن تتخيلي أن كتب سيد قطب تدرس داخل إيران. نتحدث هذا الأسبوع إلى الأستاذ منير أديب المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة، ودراسة تستكشف كيف هجرت طالبان باكستان الجهاد العالمي، ولماذا غاب كاراتي عن محفل ديرية، أمير شباب فرع القاعدة في الصومال. للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم من جديد في أخبار الآن. إذن الاشتباكات المسلحة بين إيران وطالبان على الحدود الجنوبية شكلت حرجاً للجهاديين الذين على الأقل يهادنون إيران ضمن علاقة شائكة، بالنظر إلى الموقع الجغرافي والتنظيمي الذي يحتله سيف العدل، فهو القيادي الأول في القاعدة اليوم، وهو الذي يعتقد أنه يقيم في طهران. من المهم أولاً أن نتذكر أن إيران تظل من الحلف الموالي للطالبان، فهي من الدول القليلة التي أبقت على علاقة دبلوماسية متميزة مع طالبان، رغم أن طهران لم تعترف رسمياً بهم حكاماً جدد في كابول منذ عودتهم في أغسطس 2021. من المهم أن نتذكر أيضاً أن المناوشات بين الطرفين ليست جديدة، كانت ثمت مناوشات خفيفة في ديسمبر 2021 بسبب ما قيل إنه سوء معاملة إيران للاجئين الأفغان، لكن هذه المناوشات الأخيرة كانت مميتة، استدعت تدخلاً دبلوماسياً رفيعاً من كلا الطرفين. أصل المشكلة يرجع إلى اتفاقية تشارك مياه نهر هلمند الذي ينبع من سلسلة جبال سانجلاخ غرب كابول، ويصب في منطقة سبخات وبحيرات على الحدود الجنوبية الشرقية في محافظة نمروز الأفغانية التي يقابلها محافظة سستان بلوشستان الإيرانية. وعليه فإن أكثر من 95% من النهر يجري في أفغانستان، لكنه في الجانب الإيراني يغذي بحيرات وأبار ارتوازية فيما يعرف ببحيرات هامون التي تعد عصب الحياة لأهالي الإقليم. اتفاقية التشارك هذه تعود إلى العام 1973، ومن أهم بنودها بحسب دراسة منشورة في الأتلانتيك كونسل أن الطرفين الأفغاني والإيراني يقبلان تدفق النهر بمقدار يصل إلى 22 متر مكعب في الثانية، مع خيار أن تشتري إيران 4 أمتار مكعبة في الثانية في موسم المطر العادي. تشير الدراسة التي أعدتها الباحثة فاطمة أمان في 1996 إلى أن الاتفاقية لم تطبق كما يجب بسبب الأوضاع السياسية في البلدين بعد ذلك التاريخ، تاريخ 1973. اليوم تعاظمت المشكلة ليس فقط بسبب التغير المناخي في الكوكب، وإنما أيضا بسبب سد كمال خان الذي استكمل بناؤه في محافظة نمروز قبل عودة طالبان بخمسة أشهر فقط. كل هذا جعل المنطقة الإيرانية من الحدود تحديدا تعاني من جفاف قاتل. إيران تطالب بحل بالنسبة لسد كمال خان، وتطالب أيضا بفتح سد كاجاكي في ولاية هلمند قرب منبع النهر. السد بني في العام 1953. هذه خلفية عن الموضوع، والآن كيف تعامل الجهاديون مع هذه المناوشات؟ في قنوات أنصار القاعدة التي نتابعها عادة لم نلحظ حضورا واسعا لهذا الموضوع، من القليل الذي رصدناه واضح تأييد الأنصار لطالبان، ولكن ثمت مشكلة في منطقهم بالنسبة لعلاقة القاعدة مع إيران من خلال سيف العدل، وهي العلاقة التي يرفض الأنصار التعاطي معها جديا. فمثلا نقرأ في منشور: هذا هو الحل الوحيد والناجح لتأديب إيران وميليشياتها، ولا عزاء لمن يرتمون تحت أقدامها أو يتحالفون ويتصالحون معها. وهنا يسأل سائل: وماذا عن سيف العدل الذي لا يزال يعيش في إيران، أو على الأقل الذي يجب على التنظيم أن يحسم مسألة وجوده اليوم في إيران من عدمها؟ على تويتر مستخدم باسم إبراهيم نعتقد أنه مقاتل في القاعدة في اليمن كتب: الملا محمد عمر يرجع نسبه لعائلة هوتكي القندهارية التي غزت إيران ودمرت الدولة الصفوية. أما منظر الجهادية في لندن هاني السباعي فنشر فيديو قال فيه: طالباني يدعى عبد الحميد الخراساني، لا تختبر قوتنا، سنفتح طهران. جماعة هيئة تحرير الشام يؤيدون طالبان طبعا، فهم يرون فيهم نموذجا يحتذى، نموذج المنسلخ عن القاعدة المتوجه نحو المحلية ومأسسة الحكم المحلي. أبو مريا القحطاني القيادي في الهيئة كتب: إيران لن يسلم منها جار، قطعت إيران كل الأنهار عن العراق ولكن الحكومة العراقية تسترت على ذلك. عبد الرحيم عطون القيادي الغائب هذه الأيام من الهيئة نقل منشورا طويلا عن الكاتب أحمد قنيطة نقرأ فيه: طالبان التي كسرت هيبة أمريكا وحلف الناتو لن تعجز عن تعريف إيران بحجمها. إلا أن أهم ما في ردود الفعل هو ما كتبه مصطفى حامد أبو الوليد المصري سهر سيف العدل وصاحب موقع مافا السياسي. مصطفى حامد معروف بخلافه مع القاعدة وأسامة بن لادن، معروف أنه منذ زمن يحاول أن يقدم سيف العدل قائدا لتشكل جديد من القاعدة، ومعروف أنه وجد في النموذج الطالباني ضالته، وهو الحاضر دائما في منشورات طالبان التي يبشر فيها بنموذج يحاكي حكم الملالي في طهران، فهو المتحمس دائما لثورة الخميني. لكن يبدو أن هذه الأزمة الأخيرة أحبطت الرجل قليلا، يظهر هذا في تناقض ما كتبه حول الموضوع في مقال بعنوان مياه للحرب. يحاول حامد أن يلقي باللوم في النزاع بين الجارتين على أمريكا، حيث أن سد كمال خان استكمل قبل الانسحاب الأمريكي من أفغانستان 5 أشهر. المشكلة في هذا المنطق هو أن المناوشات عسكريا ودبلوماسيا وقعت اليوم، أي بعد مرور 2 تقريبا على حكم طالبان. فإذا كانت إيران كما يقول حامد لها نظام حكم خارج عن المشيئة الأمريكية، وكذلك هي أفغانستان، وإذا كان بحسبه هناك عن جانبي الحدود سياسيون وعشاق للشهرة يبحثون عن زعامة سياسية ومعنوية، إذن أين مسؤولية أمريكا فيما يجري؟ في المحصلة هو أسلوب الجهاديين في ترحيل الأزمات وتجييرها إلى الآخر. يظهر إحباط حامد عندما لا يرى مخرجا من هذه الأزمة العويصة إلا بتدخل من هرمي الحكم هبة الله أخنزادة وعلي خامنائي، لكن في أي اتجاه يجب أن يسير الحل؟ في الختام يناقض حامد نفسه مرة أخرى عندما يقول إنه تجب العودة إلى اتفاق 1973 الذي سبق طالبان وثورة الملالي. المرصد بودكاست على أخبار الآن. بعد قتل أسامة بن لادن في مايو 2011 بدأ واضحا فشل مشروعه المعنون بالجهاد العالمي، فبدأنا نرى في تنظيمات جهادية توجها أكثر نحو المحلية. فلنأخذ مثلا طالبان، بالرغم من أنها جسم منفصل تماما عن القاعدة، إلا أن البيعة من أسامة بن لادن والظواهر لزعماء الجماعة الطالبان تجعل التنظيمين مرتبطين بأكثر من علاقة روحية أو علاقة مؤقتة، إلا أن الجماعة صرحت بأنها تركت الجهاد العالمي ولا أدل من ذلك على الاتفاقية الموقعة مع الطاغوت الأكبر بحسب أدبيات الجهاديين أمريكا، وهي الاتفاقية التي أعادت طالبان إلى كابل. تنظيم آخر بدأ حراكا مشابها هو الفرع الباكستاني تحريك طالبان باكستان TTP. في دراسة معمقة للباحثين عبد السيد وتور هامينغ نشرها مركز مكافحة الإرهاب في كلية ويست بوينت الحربية الأمريكية، نقرأ كيف تحول TTP إلى المحلية. يقول الباحثان إنه تحت زعامة الأمير الحالي مفتي نور والي محسود أعلن TTP تخليها عن الأجندة العابرة للحدود وتبنيها أجندة محلية صرفة تنحصر في إقامة نظام حكم في الحزام القبلي المحاذي لأفغانستان، والذي على أساسه أبدت الجماعة استعدادها للتفاوض مع الحكومة في إسلام أباد في 2022. المرصد بودكاست على أخبار الآن. احتفت قنوات أنصار القاعدة بختام ما يسمى الدورة الثانية للاجتماع التشاوري حول قضايا الجهاد في شرق إفريقيا الذي عقدته جماعة شباب الصومالية في الفترة من 8 إلى 15 مايو 2023. لوحظ في هذا الاجتماع أمران: الأول حضور أمير التنظيم أبو عبيدة أحمد عمر ديرية الذي طمس وجهه في الإصدارات من هذا الاجتماع، كما ظهر في الإصدارات شخصية متنفذة هو فؤاد محمد خلف شنقولي المطلوب على قوائم الإرهاب بمكافأة مقدارها 5 ملايين دولار. الأمر الثاني هو غياب الرجل الثاني في التنظيم وأمير الأمنيات والاستخبارات والمالية مهاد كاراتي عبد الرحمن ورسمي. المراقبون في الصومال اعتبروا أن غياب الرجل عن محفل كهذا يدل على خلافات تعتمل داخل التنظيم، بحيث انقسم التنظيم إلى معسكرين، معسكر يؤيد كاراتي وآخر يؤيد ديرية. هذه الخلافات ليست جديدة، الجماعة نفسها اعترفت بها بحسب ما نقل عن شنغولي أخيرا في حفل تخريج عندما قال لا نريد التنازع بيننا في هذا الوقت. وتعليقا على هذا الكلام قيل إن مهاد كاراتي بات يعزز سلطته كما كان أحمد جوداني الأمير السابق للتنظيم من خلال تنفيذ الاغتيالات واعتقال الأمراء الصغار، يريد أن يكون الوحيد الذي يحاور الحكومة. بالإضافة إلى هذه الرغبة في تصدر المحادثات إن وجدت، ترد الخلافات إلى تنازع على الموارد وخاصة الملايين التي تجمعها الجماعة من سكان المناطق التي تسيطر عليها تحت مسمى الزكاة أو الخراج. المرصد بودكاست على أخبار الآن. في الوقت الذي تتواصل فيه التظاهرات ضد هيئة تحرير الشام في إدلب، شارك زعيم الهيئة محمد الجولاني فيما عرف بالمؤتمر الثوري لأهالي حلب الشهباء، والذي نظمه مهجرو مدينة حلب وريفها في منطقة باب الهوى القريب من الحدود الغربية مع تركيا. بحسب موقع العربي الجديد، فوجئ الحضور بالجولاني وذراعه الأيمن أبي مريا القحطاني، الأمر الذي أثار جدلاً بين الحضور. معرفات الهيئة احتفت بالمؤتمر باعتباره وعد المستقبل. فنحن اليوم في العصر الذهبي في الثورة، ولم يبقى إلا القليل بإذن الله تعالى حتى نصل إلى حلب. أسس الصراع في الشام علق. عام 2019 قال الجولاني سنصل إلى دمشق، فخسرنا ريف حماة إلى خان شيخون. خرج بعدها بين الزيتون وقال هدفنا القدس وليس معارك صغيرة، فخسرنا سراقب. اليوم يقول سنسيطر على حلب، وأقول ضعوا قلبكم على جنوب طريق الM4. على الهامش لفت حضور عبد الرحيم عطون الشرع الأول في الهيئة مطلع الشهر، قيل أن عطون ترك الهيئة بعد خلافات على توسع الجماعة شمالا. لم تتضح طبيعة تلك الخلافات، ولكن استشهد وقتها بأن الرجل غاب عن اجتماعات مهمة في الهيئة. أبو يحيى الشامي علق، هذا عطون ما زال معهم لكن كومبارس أو كمالة عدد. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما إلى أخبار الآن. نرحب مرة أخرى في البرنامج بالأستاذ منير أديب، الباحث المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي. شكرا جزيلا أستاذ منير لوجودك معنا وتلبيتك الدعوة. أنا اللي بشكرك، شكرا جزيلا أستاذ نهاد، وبشكر تلفزيوني الآن على إتاحة الفرصة للحديث معكم في هذا اللقاء. أهلا فيك أستاذ منير. أستاذ منير، كتبت حضرتك في موقع العين الإخبارية عن العلاقة بين داعش والإخوان، علاقة متشابكة بين الطرفين أعطت ماء الحياة للتنظيم الأكثر تطرفا. الحقيقة أن التأصيل الأيديولوجي موجود بين هذه الجماعات الجهادية، سواء داعش القاعدة حتى الإخوان، لكن ما نراه اليوم هو تحول في الجماعات الجهادية. داعش مثلا انطلقت من رحم القاعدة، لكن هي تختلف نوعا ما عن القاعدة. ماذا نقول اليوم عن هذه العلاقة بين داعش والإخوان، مثلا بين القاعدة والإخوان؟ لأنهم هم الجهاديون أنفسهم يعترفون بأن الإخوان اختلفوا عما كان عليه في الماضي، وحتى القاعدة اختلفت عما كانت عليه. ماذا تقول في هذا؟ في السياق لابد أن نفهم أن هناك نواة واحدة خرجت منها كل التنظيمات العنف والتطرف، إذا أردنا أن نتحدث عن الإخوان وباقي التنظيمات. لكن يبدو أن ثمة اختلافات أو خلافات ما بين الإخوان وما بين القاعدة وما بين داعش. إذن هم يتفقون على هدف واحد وخرجوا من رحم واحدة، ولكنهم اختلفوا في الأهداف والوسائل. من الطبيعي أن تختلف القاعدة وداعش عن الإخوان المسلمين، ومن الطبيعي أن يكون هناك اختلاف ما بين القاعدة وداعش، وما بين داعش والقاعدة، وما بين الإخوان. لو أن هذه التنظيمات اتفقت على الوسائل المستخدمة إذا لبقوا تنظيما واحدا، ولكن هناك اختلاف في الوسائل، بينما هناك هدف مشترك ورؤية واحدة وتأصيل شرعي واحد. على أعتاب الإخوان خرجت القاعدة، ومن رحم القاعدة خرجت داعش، بينما هناك هدف واحد وتأصيل واحد. ولذلك أنا أستشهد أن هناك اختلاف في الوسائل في طرق الوصول للهدف، ولذلك ترى القاعدة قتال العدو البعيد مقدم على قتال العدو القريب، بينما داعش ترى أنه قتال العدو القريب معا. الإخوان يرون تأجيل الدخول في الصدام مع العدو القريب. إذن أنت تتحدثين عن وسائل وتتحدثين عن أدوات، بينما هذه التنظيمات جميعها تتفق على مبدأ واحد، وهو إقامة الدولة الإسلامية، إقامة الخلافة الإسلامية بمفهوم الجهاد الذي يختلف في حقيقة الأمر عن الإسلام. والعنف أستاذ منير، والعنف، نعم. استخدام العنف، نعم بكل تأكيد هم يتفقون على استخدام العنف تحت مسمى الجهاد ويستخدمون هذا العنف، ولكن لكل منهما يستخدم العنف بدرجة معينة وبتوقيت معين وبشكل معين. أستاذ منير، في أكتوبر 2022 كتبت حضرتك عن خلافات تعتمل داخل جماعة الأخوان وتحديدا بين جبهة لندن وجبهة إسطنبول حول تبني العنف وسيلة لتحقيق الأهداف. لأي درجة هذه الخلافات مؤثرة؟ بماذا تنبئنا هذه الخلافات عن المشاريع التي تقوم على هذا الفكر الجهادي؟ لا شك أن هناك اختلافات وخلافات داخل تنظيم الإخوان. تنظيم الإخوان كما يعلم المشاهد الكريم بلغ من العمر عتيا، بلغ عمر التنظيم الآن أكثر من 95 عاما، وفي تقديري الخاص التنظيم بدأ يتهاوى وينهار، هو ربما قارب عمره الآن 100 عام. هناك مشكلة ليس فقط لدى التنظيم ولكن لدى الأفكار المؤسسة لهذا التنظيم. هذه الأفكار شاخت، وهذه الأفكار بدأت تنهار، وبناء عليه بدأ ينهار التنظيم. والخلاف الموجود الآن بين الجبهتين المتنازعتين المتصارعتين داخل التنظيم، جبهة ما يسمى بلندن وجبهة ما يسمى بإسطنبول، هذه الجبهات وهذا الخلاف العميق ما فيما بينها له علاقة بانهيار التنظيم، له علاقة بأن التنظيم الآن لم يعد جاذبا لقطاعات كبيرة وعريضة من الشباب، خاصة وأنه من رصدي الشخصي هناك أعداد كبيرة نزحت من الإخوان إلى التنظيم الأكثر عنفا وتطرفا وهو تنظيم داعش. ومن خلال رصدي الشخصي هناك 70 شخصا من الإخوان المسلمين انضموا إلى تنظيم داعش وكانوا متواجدون في تركيا، عبروا إلى الجهة المقابلة إلى سوريا، ومن ثم انضموا إلى صفوف التنظيم الأكثر تطرفا ومارسوا القتال. إذن هذا الخلاف الحاصل الآن ما بين هاتين الجبهتين هو يتصاعد بصورة كبيرة، لأنه مبني أولا على السلطة، كل منهما يرى أنه القائم بأعمال الإخوان. هذا الخلاف قائم على المال، فكل جبهة تسيطر على، ولا نكون مبالغين إذا قلنا، مئات الملايين من الدولارات عبر شركات بعضها عابر للحدود والقارات، واستثمارات ربما كبيرة وهائلة ليس في تركيا وإنما في تركيا وفي بعض الدول الأوروبية وفي كثير من الدول الإفريقية. إذن هذا الخلاف الكبير لم نسمع عنه في الماضي، ربما لأسباب أن التنظيم ما زال فتيا قويا قادرا على حجب هذه الخلافات على أن تظهر على وسائل الإعلام. أما وأن التنظيم بات ضعيفا الآن وقارب عمره 100 عام وأصبحت مناعته أكثر ضعفا، فهذه الخلافات التي كانت تحدث في السابق، وأنا أعتقد أنها كانت موجودة في السابق ولكن التنظيم نجح في حجبها عن وسائل الإعلام، باتت الآن على كل وسائل الإعلام. ولذلك نحن نرى أن كلا الطرفين وصل إلى درجة ما يمكن أن نسميه بالتكفير، الطرف الثاني تكفير التنظيم الثاني، تكفيره تنظيميا، أي أنه يرى أنه خرج عن التنظيم الأم، خرج عن أفكار المؤسس الأول حسن البنا، وأنه بمثابة خنجر مسموم ربما ضرب في ظهر التنظيم. ولذلك أعتقد أن هذه الخلافات سيدتي الكريمة ربما خلال 5 سنوات أو أقل من 10 سنوات ينتهي معها التنظيم تماما، ولا يتبقى إلا مجموعة من الشيوخ الذين سوف يظلون متمسكون بالتنظيم. أما الشباب فمن خلال رصدي الحالي هجرت التنظيم ونزحت من التنظيم، وبات التنظيم الآن منقسم 3 أقسام وليس قسمين فقط. صحيح هناك جبهتين، ولكن هناك أقسام. هناك من ما زال على عهده على التنظيم، وهناك من ترك التنظيم وخرج منه مطلقا، وهذه أعداد كبيرة ربما نراها في الكثير من الدول العربية التي كان للتنظيم وجود كبير فيها. وهناك أعداد أخرى من الشباب جمدوا عضويتهم داخل التنظيم، تركوا هذه الخلافات ولم يشتركوا فيها وبقوا على حالهم. هذه الحالة التي رسمناها عن التنظيم هي ما يمكن أن نسميه بأن التنظيم الآن بات في غرفة الإنعاش أو العناية المركزة، ووضعت له أجهزة التنفس الصناعي. لا نستطيع أن نقول أن التنظيم انتهى، أو أن التنظيم لم يعد موجودا الآن، أو أنه مات. التنظيم ما زال موجودا، ولكن وجوده كالعدم، وجود ضعيف، وأيام وسنوات ربما ما قبل الوفاة. أستاذ منير، ونسأل في هذا البرنامج دائما عن علاقة الإخوان بإيران، هذه أيضا علاقة جدلية وشائكة لكنها مثبتة على أرض الواقع، لأي درجة هذا التشابك محرج لأنصار الإخوان وبالتالي لأنصار القاعدة وداعش الذين انطلقوا من رحم هذه الجماعة وفكر سيد قطب وحسن البنا؟ هناك علاقة كبيرة ما بين الإخوان كتنظيم وفكرة، وما بين ما يسمى بالدولة الإسلامية التي قامت في العام 1979. يعني لن نستطرد في الحديث عن علاقة الإخوان كفكرة بالدولة الإسلامية أو هذه الثورة التي قامت في إيران في العام 1979. لك أن تتخيلي أن كتب سيد قطب تدرس داخل إيران، لك أن تعتقدي أن الدولة الإسلامية عندما أنشأت هذه الدولة أو هذا الصرح على خلفية هذه الثورة في العام 1979 استمدت مفهوم هذه الدولة من كتابات سيد قطب أو من رؤية وتصور الإخوان، وهي التي عبر عنها سيد قطب. إذن العلاقة هي علاقة متجذرة، لها علاقة بالأفكار التي طرحها الإخوان واستمدها الملالي، أو استمدتها الثورة الإيرانية، أو ما زال يسير في خطاها قيادات إيران. ولعل إيران الآن حديثا، وهذا لا يخفى على المشاهد الكريم، تدعم كل الميليشيات المسلحة التي خرجت من رحم الإخوان، مثل حركة ما يسمى بسواعد مصر حسن ولواء الثورة، وكلا الحركتين متواجدتين في تركيا، يأتيها دعم ودعم مالي ومتواصل من إيران. وهذا لا يخفى على الكثير من أجهزة الاستخبارات العربية وغير العربية. إذن العلاقة ما بين الإخوان وما بين الدولة الإسلامية في أن كل منهما يرى أن أحدهما يعمل لنفس الهدف الذي يسعى ويسير فيه. الإخوان يرون بناء الفرد المسلم، الأسرة المسلمة، الحكومة المسلمة، الدولة المسلمة، ثم الخلافة الإسلامية، تلك التي تعمل من أجلها أو لهدفها وفق ما تراها هي إيران. إذن الأهداف واحدة، وأيضا الوسائل واحدة. وأعتقد في ظل وجود الرئيس المعزول محمد مرسي على رأس السلطة، هو استضاف الرئيس الإيراني في ذلك الوقت وعقد مؤتمرا كبيرا، وكان ذلك يمثل خطرا على الأمن القومي العربي والأمن القومي المصري. ووقتها إيران يعني أتت أفواجا إلى القاهرة. إذن العلاقة لم تكن علاقة قديمة كما كان يحكى في أدبيات الإخوان، وكما قال أحد قيادات التنظيم الدولي يوسف ندى، من أن أول طائرة هبطت على الأراضي الإيرانية ترحب وتهنئ بقيام دولة المنالي كانت طائرة الإخوان المسلمين. ليس ذلك فقط، هذه علاقة في الماضي، وكانت هناك علاقة سابقة مع المؤسس الأول حسن البنا، والذي استقبل قيادات إيرانية فدائي الإسلام وغيرها من الحركات الإيرانية المتطرفة، وإنما هذه العلاقة تطورت في ظل وجود الرئيس المعزول محمد مرسي، وأيضا بعد العام 2013 حيث كانت إيران تدعم الميليشيات المسلحة التي خرجت من رحم الإخوان. إذن سمت علاقات ثلاثة جمعت إيران والإخوان في عهود ثلاثة. ولكن من المهم التطرق إلى اعتراف كبير قاله أمين عام التنظيم الدولي للإخوان والقائم بأعمال المرشد إبراهيم منير قبل وفاته، قال في جلسة عامة أنه التقى الحرس الثوري الإيراني في تركيا ونسق معه. هذا الكلام هو كلام مسجل منشر نشر في وسائل الإعلام وعرض على إبراهيم منير ولم يكذبه، قال حدث هذا اللقاء مع قيادات الحرس الثوري. إذن ثمت علاقه قويه ما بين إيران وما بين الإخوان عبر محطات كثيره، ربما اخذنا يعني قشور هذه المحطات وعرضناها، ويمكن ان نتحدث عنها بشكل من التفصيل فيما بعد. الأستاذ منير أديب، شكرا جزيلا لك. أنا اللي بشكرك، شكرا. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في أخبار الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. المرصد، بودكاست على أخبار الآن.